السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من استوديو صفا، منارات السبيل في زمن الفتن والتضليل، مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا. إذن في الحلقات الفائتة تناولنا الاعتصام والتجرد والصدق، اليوم سنخوض سريعا أو سنبدأ هذه الحلقة سريعة في قضية في غاية الأهمية، وهي ما شجر بين الصحابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، المنار في هذه الفتنة، والتي كانت من أشد الفتن التي وقعت في الأمة، والتي بسببها ابتدأت الفرقة وابتدت الأمة تنقسم، وابتدأت فرق تخرج للأسف الشديد وتنحرف عن مجرى الإسلام. فبعد هذه الفتنة خرجت الشيعة وخرج الخوارج وخرجت النواصب، وابتدأت أفكار سياسية كثيرة يندرج تحتها فكر عقدي. طيب، ما شجر بين الصحابة؟ ايه الحل او ايه المنار اللي اهتدي به في هذه الفتنة؟ ببساطة شديدة، كلما اشتدت الشبهة وازداد اثر وقوعها في النفس، المنار هنا ايه؟ عنوان كبير: قل صدق الله. قل صدق الله يعني ايه؟ قل صدق الله، اذا رأيت شيئا وحار فيه عقلي ولم استطع ان استوعبه وقد ثبت في الوحي الشريف، فلا بد ان اصدق ربي سبحانه وتعالى. واحنا قلنا الحلقات دي منارات نهتدي بها في ظلمات الشك وظلمات الريبة وظلمات الجهل وظلمات الضلالة اللي احنا عايشينها، والفتن بكل انواعها، سواء كانت تاريخية، سواء كانت عقلية، سواء كانت عقدية، سواء كانت فكرية. طيب، صدق الله، اضرب لحضرتك مثلا عشان اوضح للمشاهدين ما نريد ان نبينه في هذا الأمر. لقد سمعت وقرأت قول الله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صح، أنت موقن وأنا موقن، لا شك عندنا. هل سمعنا تسبيح هذه الأشياء؟ ما سمعنا، صح ولا لا؟ قال الله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، مش كده؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أنا بعمل إيه؟ قل صدق الله، مش كده؟ ما عنديش، لأن إحنا قلنا في بداية الكلام في هذه المنارات، أول حاجة لما الشبهة تتمكن من قلبي أعمل إيه؟ ألجأ لربنا، زي ما حضرتك قلت، للتجرد والاعتصام والالتجاء برب الأرض والسماء، والانكباب على كتاب الله سبحانه وتعالى دراسة وفهما، لأن هذا الكتاب هو النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سبحانه وتعالى وقال لي: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن شفاء، أي حاجة تيجي في قلبك الدواء الناجع والعلاج النافع لكل أدوية القلب من الفتن والشبهات. وإحنا قلنا إذا عرض للقلب شبهة إن المؤمنين يتبعون إيه؟ المحكمات، وأهل الضلال وأهل البدع وأهل الانحراف يتبعون الشبهات. والله عز وجل قد بين في كتابه هذا فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، راح مقسمهم ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال آيات محكمات وأخر متشابهات، وراح بين لنا الناس قدام الآيات المتشابهات إيه. فأما الذين، أول حاجة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. بس خلي بال حضرتك، قلوبهم مريضة، هو سبب زيغهم إيه؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قلوبهم مريضة فحصل منهم كده. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وبعدين يقول لي بقى إيه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طالما من عند ربنا مفيش لخبطه. طيب يبقى القرآن اول علاج لما في الصدور. تعالى واحنا بنص بنسقط هذا الكلام على قضيتنا، واحنا قلنا اول ما يشتبه علي امر قل صدق الله. انا مصدق وحضرتك مصدق ان الكون كله بيسبح لربنا، مع اني مش سامح تسبيحه. الكوبايه دي بتسبح، الترابيزه دي بتسبح، هدومي بتسبح، لكن انا سامح حاجه؟ مش سامح حاجه، لكن انا موقن وان من شيء انه ليه قل صدق الله. طيب ايه علاقه الكلام ده بقى بما شجر بين الصحابه؟ نعم، هذا التاسيس والتاصيل. ايه العلاقه؟ نعم. طيب العلاقه برضو القران، لما القران يثني على هؤلاء الصحابه ويصفهم سبحانه وتعالى بانهم رحماء بينهم، مش كده؟ اشداء على محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب من الذي يصدق؟ الذين قالوا بتباغض الصحابه وتناحرهم ام رب الارض والسماء؟ وهبين لحضرتك اكتر بعد كده. فربنا في الاول قال رحماء بينهم، اقول ايه؟ قل صدق الله. فهل يمكن ان ياتي احد وينفي هذا التراحم وقد اثبته الله عز وجل؟ على الاطلاق مستحيل. نعم صدق الله. لا انت حضرتك، انا فالشيخ بتكلم في مسلمات. نعم. انا قلت لحضرتك. نعم. في الموضوع ايه المناره؟ ايه؟ قل صدق الله. قل صدق الله. نعم، لانه في الاول قال لي كده، فمستحيل بقى عاقل مسلم ينفي هذا الطرح. صحيح. ده الخالق سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب الماضي والحاضر والمستقبل ويعلم ما في النفوس. نعم. يعني سبحانه وتعالى شهد لهم بما في نفوسهم. وانا دايما اقول لما ربنا يشهد لحد انتبه افق. لما ربنا يقول مثلا سيدنا ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. نعم. لما ربنا يقول لي رضي الله عنهم ورضوا عنه، انتبه، ده اللي بيشهد الخالق للمخلوق سبحانه وتعالى. فتخلي بالك من من من هذه المعاني حين يشهد لك الله سبحانه وتعالى. فبالتالي اول حاجه تقابلني في قل صدق الله رحماء بينهم. فمستحيل عاقل مسلم مؤمن موحد ممكن ينفي هذا الترحم، والا انا اسف يعني يبقى بيكذب ربنا. فعشان اعتصم في الفتنه دي اللي لحد دلوقتي الكلام عليها، ولازم نبين اخي الكريم وللمشاهدين ان احنا اياك ثم اياك ان تقيس الصحابه وتاريخهم بواقعنا وعصرنا ومعطيات عصرنا. احنا عمالين نتكلم الان في السياسه الشرعيه والدول عامله كذا وده بيعمل كذا والسياسه فن الممكن ومش عارف ايه. للاسف شديد القواعد اللي هم بيدرسوها في السياسه بيحاولوا يطبقوها على صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي استغفر الله العظيم يكذبوا بروايات تاريخيه مكذوبه على سيدنا عمرو وسيدنا ابو عبيده ونفضل ايه نروح في قصص وحواديت ويقيسوا الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بمقاييسهم نحن. يقول لك اصل عمر شال خالد، اصل مش عارف كان بينهم ايه زمان، وستنا عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها راحت ضد سيدنا علي ليه؟ اصل سيدنا علي في زمن الافك قال للنبي ما رضاش يشهد لها، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم النساء غيرها كثيرات، فعشان كده هي شايله في صدرها فايه فوقفت ضده. انتوا بتقيسوا مين؟ انتوا قلوبكم غير قلوبهم، كل واحد جايب بمصايبه ويقيس على يقيس على جيل الصحابه. نعم. فانت انسى الكلام ده، معيارك ايه؟ قل صدق الله. وحتى يعني عشان ينفي الكلام ده سيدنا، انا هنا عندي وحي، انت توقف بس وانا اوقف، كلنا صدق الله نستسلم لهذا. هي ده الله يفتح. نعم. عليك، هو ده الكلام. ولذلك تاكيد للكلام اللي انا بقوله ان ما تقيس قلوبهم على قلوبنا. نعم. ليه؟ لما جه سيدنا حسان وقد عمى في اخر عمره وكان يدخل على سيدنا حسان بن ثابت من الذين خاضوا في عائشه وجلدوا 80 جلده حد القذف في حادث الافك، كان اذا دخل عليها وضعت له وسادتها فيعجبون ويضحكون معها ويمزحون، يا ام المؤمنين انت مش فاكره يعني الصحابه بتمزح مش بيقوموها قطعا يعني. نعم. قالت لقد كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقلوب مش دي خالص. وسيدنا عمرو مع سيدنا معاويه عشان ما اعرفش ده معاه ايه، ده في ايه؟ وانتوا بتقيسوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ اصل الخطط، اصل انتوا مش هنا خالص، معاويه متطلع اصلا من صغره متطلع مش بتاعتنا ولا في دماغنا ولا الكلام ده خالص، ولا ينفع نقيسهم بينا احنا. دي قلوب صاغها الله سبحانه وتعالى، قلوب شهد لها الله سبحانه وتعالى. فبالتالي اول حاجه بتقابلني قل صدق الله رحماء بينهم. فلما القران يولي رحماء بينهم مستحيل يجي في بالي ان الناس دي فيها تباغض وفيها تناحر، لان اللي شهد لهم ربنا سبحانه. الثانيه في الايات برضو اللي ربنا شهد لهم، والقضية في عدالة الصحابة زي ما بيقولوا الأطهار الأخيار من سلفنا الصالح لابد من تعديلهم، لأن الذي عدلهم الله عز وجل. نعم. والذي عدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخير الناس قرني، مش كده؟ نعم. ثم الذين يلونهم، ثم الذين، ثم الأمثل فالأمثل. ونهانا أن نسب أصحابه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. ولما نهانا أن نسب أصحابه صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف، مد احدهم ولا نصيفه. انت متخيل حضرتك الناس دي حسناتها متضاعفه جدا. يعني زي ما قال شيخ الاسلام ان القضيه في تعديل الصحابه ما فيهاش فصال، وبعدين حتى ان وقع منهم ما وقع، انا بس مش عايز اخرج عن الايه، عن موضوعنا، لكن نعم. هو ده الاصل، الناس عماله ايه تروح وتيجي فيه. الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى حتى وان اخطاوا، انا اسف يعني، وان كان الخطا عمدا، خلينا نقول كده للاسف نعم. الشديد، فان حسناتهم الماحيه لا تتصور. تخيل حضرتك، او حسناتهم غير حسناتي، يعني تخيل انا لو انفقت زي احد ذهب، انت متخيل جبل الاحد قد ايه؟ يجي الصحابي لو عمل كده مد احدهم صدقه ما بلغتش، يعني فحسناته ما هي لذنوب عظيمه جدا. ده اذا كان الذنب متحقق، ما بالك اذا كان الذنب فيه تاول. نعم. وكان كل منهم متاولا ولم يكن عامدا. ويقول لك اصل الحديث بقى اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول، دول كله، وتيجي الشيعه عليهم لعائن الله اللي كفروا الصحابه، يقول لك كلهم كفره الا 17 او الا مش عارف كام. انت بتتكلم في ايه؟ ويأول الحديث الامام النووي رحمه الله عز وجل بيقول ان لا يجوز اسقاط هذا الحديث عليهم، لان اذا التقى المسلمان بسبب تقاتل على الدنيا، تقاتل على ملك، تقاتل على دنيا فانيه. اما صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل واحد ظن ان هو على الحق ويريد ان يرد اخاه، ودي اعظم ملحمه في التاريخ حصلت بين فريقين متقاتلين، اعظم ملحمه في التاريخ. دول يصلوا على دول، ودول يصلوا على دول، ودول يراعوا اسرى دول، ودول يراعوا اسرى دول، ودول حتى في معركه من المعارك قالوا احنا الميه تبقى ورانا، وان هم لا، قالوا انا اشرب ولا يشرب اخواننا. فالناس ما كانتش ايه، مش بمعاييرنا احنا خالص، ويترحم بعضهم على بعض ويترضى بعضهم على بعض. وسيدنا معاويه لما يذكر عنده عليه يعرف انه افضل منه. القضيه مش كده خالص، ولازم نبين ان الصراع بين سيدنا علي وسيدنا معاويه لم يكن صراع ملك ابدا، لان الناس بتتصور ان سيدنا معاويه يختلف على، لم يكن ابدا، ولم يكن يتصور معاويه ولا يخطر في باله ان يصارع الكريم علي رضي الله تبارك وتعالى على ملك. نرجع تاني، قل صدق الله، يبقى اول حاجه رحمه بينهم. تاني حاجه، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر جيل الصحابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم، انظر، فاصبحتم بنعمته اخوانا. من هؤلاء الذين كانوا اعداء؟ صحابه النبي قبل الاسلام، مش كده؟ قبيل الطي وقبيل التميم وقبيل وكله، وهاوس وخزرج، هذه الصراعات التي كانت قبل الاسلام، ده من عظيمه. صحيح. سبحان ربي العظيم. وهذه انا اسف يعني معجزه من معجزات النبي نغفل عنها، ولولا الاسلام ما يعني جبرت هذه الصراعات ولا ليوم القيامه، والى قيام الساعه. نعم. لكن الاسلام العظيم كيف الف بين هذه القلوب، وهذه معجزه زي ما انا بقول دايما من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي يغفل عنها الناس ولا تذكر، هذا الجيل العظيم. طيب نرجع تاني، ربنا بيمتنع اصحابه يقول لهم اذكروا نعمه الله عليكم. نعم. ودي نعمه جليله، اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول لي إن الصحابة كانوا أعداء وألف بينهم وأعز بهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي أي أحد وينكر هذا التآلف كيف؟ والله عز وجل عايزه، عشان كده بقول لحضرتك إيه، قل صدق الله. وبعدين يمن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة وألف بين قلوبهم سبحانه وتعالى، ويقولوا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذا التآلف اللي ربنا جعله بين الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ثم يأتي قال ويقول إنهم كانوا يبغضوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغضوا ابن عمه، ويبغضوا بنته صلى الله عليه وسلم. ما عشان كده الشيعة اختار من اكثر الطرق وقال لك القرآن محرف، بس انا لسه عالج الايات اي نعم. ولذلك احنا لما نيجي في اصحاب الاهواء هنقول الكلام ده اول. نعم. انما اتحدث عن المسلم الذي يريد ان يهتدي. صحيح. عن المؤمن الذي يريد منارة ان يهتدي بها لما يسمع الكلام ده، لان الكلام اتألف فيه كتير، يعني طه حسين ألف فيه. فيما يتعلق بالمفكرين العرب الذين هم العلمانيين بالتحديد والليبراليين، هل هم تأثروا بالمستشرقين فيما يتعلق بأن القضية كانت صراع على الحكم؟ نعم نعم نعم. وهي القضية، شوف أخي الكريم، زي ما قال ربنا فيطمع الذي في قلبه مرض. صحيح. في في في, في القلوب فيها مرض، إنما السليم القلب يقول لك يا عم تلك أمة قد خلت. نعم. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إنما اللي في قلبه مرض، اللي أراد أن يسوش السبع، اتكلمه مرجل اليوسف وغيره كله اتكلم في القصه دي، لانه قعد ينخر في التاريخ الاسلامي، وما القران مش عارف يحرف، مش عارف يبدل الا في تاويله، مش كده حضرتك تقول تأويل خطأ، واحنا قلنا خلي بالك من تأويل القرآن دايما، لو حضرتك صحيح. بنكرر الكلام ده ونثبته في الصدور والعقول والأدمغة عشان ايه؟ خلي بالك مش اي حد يفسر القرآن على مزاجه، انتبه، لابد من تفسير القرآن ان ينضبط بضوابط قواعد التفسير واصول التفسير اللي وضعها العلماء من اول جيل الصحابة للتابعين، وضعوا اصول التفسير. صحيح. ما ينفعش سعيد ولا حسين ولا علي ولا ابراهيم يجي في اي جيل من الاجيال ويفسر آية على ما يقول لك القرآن اصل للناس اجمعين. لا يا حبيبي، انت لو القرآن فيه خلل واحد ما كانش هيسكت عنه ابو جهل ولا ابو لهب، لان بلسانهم نزل والناس دي دورت على اي منفس ينفسوا منه ما عرفوهوش اللي نزل بلسانهم. ولذلك يا اخي الكريم عايزين نبين مهم، حاجه مهمه جدا، ان لما قالوا ليه القرآن تحدى العرب؟ لانهم افصحوا الناس لسانا. ولذلك قال بعض اهل البلاغه وعلماء البلاغه ان اعظم شعر الشعر الجاهلي، لان القرآن لما يتحدى يتحدى اعلى حاجه. نعم. فلذلك هو تحداهم صوره ايه، مش كده؟ 10 ايات 10 صور مفيش، ويدوروا ويستلذوا بيه ويستمتعوا بيه ويدوروا فيه على خلل، كانوا اولى الناس. صحيح. اللي يدوروا فيه على خلل. صحيح. لكن ما قدروش، وفضل القران معجز لما دول شويه اللي مش عارفين فاعل من مفعول اللي لسانه اعجمي. صحيح. يعني انت شفت احدهم اللي بيقول لك فقلب اليوم متبوله، المجنون يقول لك متبول يعني غرقان في التوابل، الاهبل استغفر الله العظيم، ويتكلم في القران دي ومش عارف يعني ايه متبوله، ولا لغه سليمه ولا فجنان. فبالتالي نرجع لاصل كلامنا، اصل كلامنا ان عشان تنجو قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اصل كلامنا يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء. اي حاجه في صدرك لو انت اقبلت على القران بعد التجرد لله سبحانه وتعالى واتباع الاصول السليمه في الفهم مش هتتعب. يجي القرآن يقول لي زي ما قلت لحضرتك اهو، اول حاجه رحماء بينهم، تاني حاجه بيقول لي ألف ثم اخوانا، اخوان. نعم. فما تجيش بعد كده قيمه التالف ايه. صحيح. ويجوا بعد كده يتعارضوا في قرابه النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في اهله، يبقى فين بقى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصر بهؤلاء والنبي واهل بيته مش مشمولين بهذا التراحم ولا مشمولين بهذا التالف، فكيف يمن الله عز وجل على نبيه وكيف ينصر امه عادت آل بيت نبيها صلى الله عليه وسلم وأبغضت آل بيته صلى الله عليه وسلم وعادته. طيب بيجي ربنا سبحانه وتعالى برضو في قصة المهاجرين والأنصار يثبت لي حاجة جدا، يقول لي إيه؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر، ده هو يحبون مش كده؟ نعم. وبعدين يقول لي ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ده اللي بيقول لي القرآن كده، المهاجرين ربنا بيشهد شهاده ولا مش فاكر بقول يا بختهم. يعني لما ربنا يشهد الناس، انا اتصور لو انا من الانصار وربنا بيشهد الشهاده دي يعني هعمل ايه؟ ده انا هطير في السماء، ده ربنا اللي بيشهد لي. يعني المساله لقد طاب الله على لقد وعلى الثلاثه الذين خلفوا، لذلك قلوبهم طارت والصحابه راحت تهنيهم ان ايه ان يعني ربنا بيشهد لك كده. الله عز وجل يشهد لك. انا بقول لك خلي بالك وانت بتقرا القران اخواني هم بيقراوا، شوفوا اثر ده على النفس، هتجد انت قلبك بيطير. يعني مش كده؟ قلبك بيطير، لازم تنفعل مع القران تحسه. يعني انا مكان الثلاثه لما ربنا قلت لقد تاب، من عمال اتوب، انا مش عرفني ربنا قبل تبت ولا لا هنا في الدنيا، لكن لما القران ينزل يشهد لي ويقول لي ان قبل توبتي يعني اروح فين؟ مش كده ولا ايه؟ كيف يتحمل قلبي ذلك؟ ولذلك ما اسعد الصحابه في الفتره التي كانت اتصلت السماء فيها بالارض، كل مشكله صغيره كبيره تلاقي القران قد سمع الله وقول التي تجاريك وفيزيا وزيها وتشتكي الى الله ولا يسمع تحاوركم. فهذه الفتره المباركه التي اتصلت فيها الارض بالسماء ما اسعد هؤلاء وما اهنى هؤلاء. فيجي القران يشهد للانصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم يحبون من هاجر اليهم. يبقى انا في الاخر يجي القران يقول لي ان في حب وفي الفه وفي رحمه ربنا الصادق سبحانه وتعالى، وانا اجي بعد كده اقول الناس دي كانت مختلفه. طيب اقول لك بقى الاصعب، المفروض انا كمؤمن لو انا كنت في عصر الفتنه دي وشايفه وهم عاملين يتقاتلوا، اصدق عيني ولا اصدق القران؟ لا، هذا التقاتل اهو. صحيح. ده لو كنت في زمن الفتنه وشايف. صحيح. لا والله اقول صدق الله وكذبت عيناي، لان القضيه ان انا مش هثق في سمعي وبصري وعيني، انا شايف اهو، بس التقاتل ده مش تباغض، التقاتل ده مش عناد ولا كبر. نعم. التقاتل ده مش صراع على دنيا، لان ربنا بيقول لي رحماء ازاي يا رب اتهم عقلي انا ونفسي، وده دايما وابدا، لان هذه العاصمه ساعه لما الامور تختلط عليا عقلي انا وهنيجي بعد كده في تحكيم العقل في المنارات. القضيه انا اللي قاصر، انا اللي مش لان صدق قل صدق قل، حط واقع ده كده، قل اول حاجه ما تسمعها في القران قل صدق الله وكذب سعيد وكذب علي وكذب اي حد كذب قدام ده ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي اول حاجه ما بالك بقى انا ما عصرتش، ده انا قرات كتب المؤرخين، والمؤرخين دول منهم اللي صاحب هوى ومنهم اللي منصف ومنهم اللي كذاب ومنهم اللي صادق ومنهم اللي بيقول على مزاجه. ده انا ما عشتش. نعم. ده منهم اللي جايب مشاكله النفسيه. نعم. ومنهم اللي جايب مشاكله النفسيه. ما انا بقول لك معقد. نعم. واللي صاحب هوى ما هو. نعم. ده جايب مشاكله. فبالتالي يعني نفترض بقى ان كتب التاريخ كلها قد خالفت هذا الكلام، اصدق مين؟ نعم. اصدق كلام الله سبحانه وتعالى ورسوله ولا اصدق ايه؟ وكلهم كلام متباين وكلهم كلامهم متخالف مختلف مع بعضه. فمن الاسلم ومن الادق؟ كتاب الله عز وجل ام المؤرخين؟ ده انا بقول لك لو عشت، المفروض المؤمن لو عاش ما ايه؟ صحيح. ما طيب اجي بقى عشان اخلص من الفتنه دي، اعد لكل سؤال جوابا. نعم. انا لو قابلت ربنا بالنيه دي، الصحابه طيبين، الصحابه ما اختلفوا على دنيا، الصحابه عدلهم القران، عدلهم يعني جعلهم اهل عدل. نعم. وعدلتهم السنه الشريفه، انا اجي بعد كده انا اللي ماليش لازمه في اخر الزمان، اللي اسف يعني يا دوبك بقى يعني عارف اتعلق بربنا شويه ولا عارف قادر ولا شميت ريحه العلم، اجي اعدل انا على الصحابه واتنطط واتنافر وانتفخ وانتفش على هؤلاء. طيب اجي بقى للموضوع اللي بيخلص كل حاجه، لو انا قابلت ربنا يوم القيامه وسالني يقول لماذا قلت في اصحابي، لماذا اعتقدت في اصحابي خيرا في الصحابه خيرا، قول له يا رب لان انت قلت وانت صادق. طب انت ما عملتش عقلك وكتب التاريخ وكتب الجغرافيا والكلام اللي قالوا المؤرخين والكلام اللي قالوا المستشرقين والكلام اللي قالوا العلمانيين والكلام الفتن دي كلها اللي عماله تيجي وتروح حواليك، اقول له يا رب انت اصدق. طب انت حالك ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ فائز وناجي مش كده؟ على الاقل من طلب النجاة طلبها من القران الكريم وبما جاء في ايات القران الكريم فارتاح قلبه وعقله. بس انا قلت صدق. نعم. الله وانت يا رب اصدق القائلين. صح. نعم. مش كده؟ وانت اصدق القائلين فخلاص فسلمت. تيجي للتانيين، طب العكس، انت ليه خدت في اصحابي؟ ها. انت ليه اتكلمت في اصحابي؟ انت ليه كذا؟ انت ليه اصل يا ربي ده قال وده قال، انا بتسمع كلامي؟ طب تخيل دي وتخيل دي، فاين هؤلاء؟ فبالتالي اخي الكريم قص على ذلك كل شبهه وكل امر يحيرك، اي ها. حاجه تيجي قص على ذلك، اي حاجه تيجي تلخبطك. القران قال ايه؟ النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قل صدق الله. فبالتالي لابد أن ينضبط المؤمن بهذا الضابط المهم ساعة أن تعرض له الشبهة. وأعظم شبهة يمكن إحنا مش عايزين يعني الأمر ده يستغرق مننا وقت كبير. نعم. لأن إحنا حاولنا نشير إشارات لي بسرعة، لأن زي ما بقول لحضرتك ما زال إلى الآن الناس بتتكلم يقولك أدي أول جيل رب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا مع بعض وعملوا مع بعض، والأمة فيها خلاف والأمة فيها متضاربة من زمان والأمة لا، لكن لم يكن هذا أبدا خلاف على دنيا. نعم. ولا خلاف على ملك ولا خلاف على مال. نعم. ولا خلاف، كان اختلاف اجتهاد، والمجتهد ان اجتهد فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطا فله اجر، فعلى اي حال هم ماجورون، المخطئ منهم اجر واحد والمصيب منهم له اجران. طب انا موقفي ايه؟ اقول بملء الفم تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون، واظن بهم كل الخير. وكما قال شيخ الاسلام تيمية ان المسألة ما اتهم الصحابة الا احد في قلبه مرض. نعم. لابد ان يكون صاحب هوى ولابد ان يكون صاحب علة ولابد ان يكون صاحب مرض في قلبه. فبالتالي عشان انجو عشان اودى المؤرخين كلهم سواء ابن كثير وسواء غيره هم بيتكلموا في المرحلة دي، وانا ادعو لاخواني اللي هم عايزين المرحلة دي يقرؤوها بالتفصيل. نعم. بضابط شرعي عظيم كتاب العواصم من القواسم في تحقيق مواقف الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب مهم جدا في الازمة دي. اللي عايز يقرأ ويخرج من اللخبطة دي كلها انا بنصح بالكتاب ده العواصم من القواسم، لان لسه حد شاب من الشباب جاي لي وبيقول انا عندي شبهة كبيرة، الكلام ده بيصار في المنتديات وبيصار في الانترنت وبيصار في الميديا وبيصار في كذا، ازاي الصحابة اختلفوا ازاي وهم احسن ناس انتوا بتقولوا عليهم وازاي وازاي وازاي وازاي. فقعد الشاب متلخبط مش عارف يرد مش عارف يحيل مش عارف. يا ابني ارجع، قلت له ارجع لهذا الكتاب والحمد لله ربنا هداه سبحانه وتعالى. فبالتالي انا بدعو لاخواني في الازمة دي اللي عايز يقرا بتفصيلها الصحيح يقرا كتاب العواصم من القواسم. نعم. للامام ابن العربي رحمه الله. خليني اخذ حضرتك يعني فضيله الشيخ الى محطه جديده من مناراتنا. نعم. اعرف او اعرف حدود عقلك ثم أيوه. اجتهد في اعماله. اين هي حدود العقل؟ ما هي حدود الاجتهاد؟ كيف يمكن ان اوفق بين ما هو ثابت بين ما هو اجتهادي. بص حبيبي الله يكرمك، مناره مهمه جدا جدا ان احنا نعرف حدود عقلنا، ولما نعرف حدود عقلنا بعد ما نعرفه ازاي نعمل هذا العقل، ازاي نوظف هذا العقل. يبقى اول حاجه اعرف حدود عقلي. هتقول لي هو العقل له حدود؟ كل حاجه ليها حدود. احنا مش احنا كل حاجه بنعتبر ان ليها حدود وطاقه الا العقل. اذا هي دي ليها طاقه ممكن تشيل حد 50 كيلو، مش ايدي يعني، ممكن واحد يشيل 100 كيلو 200 كيلو دي اخرها، لكن مش هتشيل طن صح؟ دي طاقتها. عينيا ليها طاقه تقدر تجيب تبص لحد معين يعني. لو زرقاء لي امامها هتجيب لحد، لكن مش هتشوف لحد كده. لو وداني ليها طاقه صح؟ يعني اسمع لحد مدى مثلا نص كيلو مش ليه مدى خلاص صحيح. كذلك المشي، رجليا، كل حاجه، كل جريحه ليها طاقه. اشمعنى العقل اللي احنا مش عايزين نعترف انه له طاقه؟ معايا حضرتك؟ هي دي القضيه اللي من اخطر ما يكون. العقل البشري لابد ان نعترف ان له حدود. اللي مش هيعرف كده هيتوه ويتوه صحيح. والقضيه لما اعرف حدود عقلي ارتاح وريح، لان القضيه العقل خلقه الله عز وجل لكي يتعرف عليه وعلى وحدانيته، وهنكلم في القصه دي ازاي اثبتها الايه القران الشريف المساله. لكن بعد كده في حدود للعقل مش هتصورها. ايه هو ربنا؟ كيفيه ربنا اللي هو سيدنا مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. يبقى الكيف مجهول ليه؟ لان عقلي مش متصور، مستحيل، ما تخلقش عشان ايه؟ عشان نتصور. قلت لحضرتك سابقا او لم اقل، كنت في مشروع كبير، وبعدين كان مدير مشروع انجليزي، وكان حد بيضرب له تعظيم سلام يعني، كان حد الدنيا بتتهدله يعني. مشروع كبير، كنت مشروع توشكا، تعرف اشتغل في مقاولات. وبعدين بعد ما خلصنا قاعدين بقى رايقين، كان مدير المشروع راجل طيب متدين، او يعني في تدين كده، فبيكلمه انا قاعد، فبيقول له مستر بيتر انت يعني الكنيسه؟ وقال له والله ما بحبش الناس دي. قال له طب انت يعني ما بتحبهمش؟ طب انت مؤمن يعني؟ الراجل كان عايز اي سكه، انت مؤمن ان في يعني اله؟ قال له انا مش عايز اتكلم انجليزي، انا معتقد ان في شيء فوق، في شيء فوق، بس الشيء اللي فوق ده انا عقلي مش عارف اجيبه. سلطه متجاوزه، مش يعني انا عارف ان في حاجه، سلطه متجاوزه بتاعت كنت دي، فبالتالي انا مش ايه، عقلي مش عارف اتصور. فقلت له، قل له مستر بيتر دلوقتي انت عقلك محدود، ما تخلقش عشان ايه؟ عشان يتصور ربنا، لكن اهم شيء تؤمن بوجوده. طيب، وفي نفس الوقت عقلك ده اللي انت يعني فرحان بيه وكذا، انت نفسك ربنا خلق فيك روح، انت عايش دلوقتي، انت حي مش ميت، وبالتالي انت مش عارف تتصور روحك دي ايه. روحك دي فين؟ في ايدك ولا في رجلك ولا في جسمك ولا في قلبك ولا في الكليه ولا في انت فين روحك دي؟ امسكها. بقى فرحان. وبعدين قلت له الباب مقفول اهو، واحد يخبط، انت هتقول طفل، انا هقول ست، ده هيقول راجل، ده هيقول مهندس، ده هيقول عامل، ودور الباب اهو. مش مش مش مسافه كبيره ولا بعيده، مش هقول لك السما فيها ايه ولا النجوم فيها ايه، انا بقول لك ورا الباب. فعقلي وعقلك له حدود في الغيب. ما ايه الكلام؟ ايه الكلام؟ وقع موقعا حسنا من الايه، من الرجل. بس احنا للاسف انا مشيت ما كمل مع يعني، ربنا يهديه سبحانه وتعالى ويهدي كل ايه، كل عاصي. فبالتالي احنا عقلنا في الاخر مش متصور كونه الله سبحانه وتعالى، انت مش مامور. فعقلك له حدود. تيجي بقى في الاسماء والصفات تلخبط الدنيا. تيجي في لسه مسؤول سال سؤال امبارح، يا شيخ هو ليه ربنا بينزل من السماء الدنيا؟ هو محتاج معايا حضرتك؟ نعم. ليه بينزل للسماء الدنيا؟ طب ما هو مش هو قال هو معكم اينما كنتم وما يكون الثلاثه الا هو رابعهم؟ قلت له صح، لكن يا حبيبي الكريم، قال لي انا بنزل يبقى بينزل. كيف ينزل؟ مالكش دعوه، قول صدق الله اللي هو المحور بتاع النهارده ده. نعم. انت مصدق ان بينزل ولا لا؟ قال لي مصدق. قلت له مصدق خلاص، يبقى تسكت. كيف؟ مش بتاعتك، ليس كمثله شيء. يبقى العقل لابد ان نعرف ان له حدودا وقيودا، اعماله فين؟ فيما وظفه الشرع الشريف واذن لي ان اتصرف فيه. نعم. واحنا قلنا ان من اصول اهل السنه واحد، ان اعتقادهم لا ياخذونه الا من كتاب السنه. اثنين، وهم بيخدوم الكتاب والسنة لابد ان ينضبط فهمهم بفهم السلف، وده مش تقليد وده مش جمود، لان دي القواعد اللي حطها العلماء في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. نمرة ثلاثة، ان العقل تابع للنص وليس النص تابع للايه؟ تابع للعقل. يبقى التالي ساعة لما النص يصطدم بالعقل اعمل ايه؟ اروح لعقلي ولا اروح للنص؟ اروح للنص. طيب النص ده انا مش عارف اتوافق معاه، مش قادر افهمه اسلم. زي ما قلنا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، فين يا عم التسبيح؟ فين؟ انا مسبح. هو الانسان لو فتح باب العقل وحدود العقل لكل شيء يريد ان يعرف كنهه وما وراءه ويحيط به، لن تستقيم له لا دنيا ولا دين. مستحيل. نعم. هو خلقه عشان يعرفه سبحانه وتعالى، وبعدين يكون تبع. لان القضية زي ما حضرتك تفضلت وقرأت ان في كلام قالوا ان ما ينفعش تحدد العقل، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل عمل العقل عملا دعوة مطلقة ولم يقيده سبحانه وتعالى باي وجه من الوجوه. نعم. يعني ربنا اداني ايه؟ افلا يتفكرون، افلا يعقلون، بيقولوا لك كده ربنا قال افلا يعقلون. وده يمكن اللي عايز اسال حاجه فيه فضل الشيخ. طب لو حد بيسمعنا اقول لك ما احنا في حلقات اخرى فتحنا الدعوه للعقل للتدبر وللتفكر. اصبر عليها كنت اقول لك حاجه. نعم. والاجتهاد بالمره يعني. فتحت عليه، الله يفتح عليك. نعم. الله يفتح عليك. يعني انت ختمني على لساني، لان القضيه ان العقل وظيفته ايه؟ نعم. مش كده؟ انت بتقول لو انت احنا قلنا ان من وسائل اثبات وحدانيه الله العقل. نعم. مش كده؟ طيب اصل هي القضيه ان عند الاشاعره وغيرهم ان اول واجب على العباد التفكر، وده مش صح. اول واجب على العباد ان يؤمن بالله سبحانه وتعالى وكتابه ورسوله، توحيد والتسليم. التوحيد. لكن افاق او التفكر مش اول حاجه ما واجب عليه، مش كده؟ لان ايه؟ لان القضيه ربنا عرفه، يقول لك ربنا عرفه بالعقل. لا، ربنا عرفه بالشرع. الشرع. نيجي بقى ايه؟ لكن ربنا قال لي ان في دلائل اللي احنا بنقول عليه بقى استعمال العقل فيها في اثبات وحدانيه الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لي مثلا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. اهو ايه تدل على أن لهذا الكون خالق وأن هذا الخالق واحد سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، مش كده؟ الذين يذكرون الله في آل عمران. لكن هنا سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات اهي. فكر بقى وعيش معايا، خلق السماوات خلقت ازاي دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ وبعدين يقول لي في آية تانية والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. انت حضرتك واقرأ بقى بيننا وبين الشمس كم سنة ضوئية، وبيننا وبين القمر والمريخ وعطارد وزحل وبلوتو والزهرة مش كده؟ وكل ده في السماء الدنيا بس. طيب في الاخر انا بتفكر، مش كده؟ بتفكر في خلق السماء والارض. عقلي هنا للمجال بقى، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل وما خلق الله ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات ربنا سبحانه وتعالى أمرني إن أنا أتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إيه ده؟ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. أنت عارف حضرتك أحيا به الأرض وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، كل دي يعني حضرتك تعيش معاها بقى. صحيح. والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم اهو قال استخدم عقله، بس فين؟ فيما اتيح لك فيه ان تستخدمه، لان زي ما قالوا اصدق ما قال شاعر وكل شيء وفي كل شيء له ايات تدل على انه الواحد. كل حاجه قدامك اذا انت تفكرت فيها، لا ده واحد ما يعملش كده الا رب، ما يعملش كده الا خالق. ولذلك هم لما انكروا البعث، مش كده؟ وانا الكلام ده قلته لحضرتك قبل كده، او يعني ان شاء الله اكون قلته او نذكر بيه بعض. لما جم انكروا البعث عمل ايه ربنا سبحانه وتعالى في صدر سورة قاف؟ تعالى معايا نقرا وبعدين تشوف الاجابه في انكار البعث. نعم. قاف والقران المجيد. خلاص. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ايه الشيء العجيب؟ اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. صح. ادي الموضوع بتاع السوره. القضية ايه؟ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. ادي ايه؟ ادي الموضوع الرئيس بتاع السورة، كذبوا بالبعث. بالبعث. نعم. طب تعالى بقى نشوف احنا الآيات لما اللي بعدها. نموت مش هنعرف نرجع تاني خلاص. شوف الآيات اللي بعدها. نعم. وقول لي ايه علاقتها بالايه؟ بالإجابة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. شوف الإجابة جاية فين؟ وأحيينا كذلك الخروج. أنت ممكن البحث، ما أنتوا شايفين الأرض الميتة قدامكم أهو، وشوف الدلائل على قدرته. هو راح واخدني في فسحة عقلية ونزهة عقلية في منتهى الإمتاع. أول حاجة راح قال لي إيه؟ أضرب عن الإجابة الأول، مش كده؟ راح موديني بص أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، لأن هو قال لي في آية تانية إيه؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أنتوا أشد ولا السماء؟ أنتوا إيه أنتوا؟ أنتوا إيه أنتوا؟ فبالتالي راح واخدني إيه؟ في فسحة قلبية وروحية، نظر وسمع وعين وكل حاجة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ ما جاوبش على طول وقال له أنا هحيك غصب عنك وأنت مش عارف حاجة. ده بص القرآن وطريقته في العرض بياخد زي ما أقول لحضرتك، يخاطب الإنسان كله، يخاطب كيانك كله، يخاطب عقلك وروحك ووجدانك وقلبك ومشاعرك وذوقك وإحساسك وعينك وسمعك، بيخاطب فيك كل ملكاتك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلذلك أخذني كده. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ صحيح. كيف بنيناها؟ أنت ما سألتش نفسك؟ أدي عمل عقل أهو. كيف بنيناها؟ ومش أي بنا، دي جميلة أوي السماء. وزيناها، بس إحنا ما بنشوفهاش هنا في المدينة، الله يسامحهم. لكن أخرج بره في الريف ولا في الحضرة ولا في البحر ولا في الصحراء، شوف الجمال الرباني. شوف بص في السماء كده، يعني انسى الدنيا واللي فيها. وزيناها، مش أي بنا. وما لها من فروج، ما فيهاش أي عيب ولا شكوك. طيب. وفجأة راح حاططنا على الأرض تاني. والأرض مددناها. طب هل اللي عايش عليها هي متعلقة وماشية مش كده؟ والأرض مددناها. وهي ممدودة وألقينا فيها رواسي، جبال. رحلة في الملكوت. نعم. ألقينا فيها رواسي. وبعدين رواسي أرض صلبة جدا وتيجي حتة أرض تشقها نبتة. مش كده؟ وألقينا في وأنبتنا فيها من كل زوج بص بقى الجمال بهيج. شوف كلمة بهيج دي تعمل فيك ايه؟ نعم. مش كده؟ وبعدين ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، جنات فاكهة وحب الحصيد الحبوب اللي احنا ناكلها. وبعدين يخاطبهم في بيئتهم بصورة جميلة قوي يا دكتورنا. والنخل باسقات، اكني يعني بتعمل كده وهي طالعة كده، الاقي التمر والبلح لها طلع نضيد رزقا للعباد. والمرة ينزل السماء دي يقول ايه؟ وأحيينا به بلدة ميتا. الإجابة ايه؟ كذلك الخروج. كذلك الخروج. نعم. فالقرآن عقل اهو، مجال عقلي. صحيح. وبعدين ياخدني في التاريخ بعد كده. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان ولوط كلهم. انت تقول لي ايه القرآن ده بقى؟ عمال يقول لي موت وبعدين يجيب لي السماء والارض وبعدين ثمود. ايه يا عم سعيد؟ انت القرآن ده بتاعكوا ايه؟ مش كده؟ اقول لك البعيد انت اللي مش شايف، انت اللي مش حاسس. القرآن مربوط زي السبحة، الآيات الصور كل صورة مربوطة ببعضها وكل آية مربوطة بالتانية في وحدة موضوعية، بس انت مش واخد بالك. اصل اللي يقرأ هيقول لك يا عم في ايه ده؟ بيقول له انت انت انت اتخلقت، انت مش هتحينا تاني، يقول لي سماء وارض ونجوم وكواكب ونخل وبتاع دي حبة الحصن، وبعدين لسه بيقول لي كذلك الخروج، وبيقول لي كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط كله كذب الرسل حق وعيد، عشان يرجعني تاني التاريخ ويقول لهم بصوا اهو زيكم كذبوا بايه بالبعث، كلهم كذب الرسل، خلوا بالكم هيحصل لكم في غزة بعيد. وبعدين يروح واخدني بقى ولقد خلقنا الانسان. نعم هو ده اللي سؤاله تعالى. نعم الاول يا طرح هذا التساؤل الذي يثير في النفس ما يثير، ثم يطرح على القرآن أدلة عقلية بعضها متعلق بالإحياء والإماتة زي النبات كيف ينبت، وبعضها معجز، فمن قادر على إرساء هذه الجبال الراسيات قادر على إحياء الموت، ثم يأخذك إلى التاريخ والأمثلة، وما جئت به أنت ليس بدعا فقد جاء به المكذبون من قبلك، ثم يجيب يعطيك السؤال. الله نعم أنا مبسوط والله، سعيد جدا والله إن إيه إن أنا فكرتي وصلت لحضرتك بهذه السهولة بفضل الله عز وجل، ربنا يسعدك زي ما سعدت قلبي يعني، انا والله يا ربنا يجزي خير. فبالتالي ارجو المشاهدين يعني يكونوا بهذه اليقظه، لاني متعه، انا انا انا انا الان في متعه، اقسم لك بالله انا سعيد، مش سعيد رمضان يعني، حالي سعيد ان ربنا سبحانه وتعالى وصلني للحاله دي وانا قاعد معاك دلوقتي، لان الايات لما الانسان يعيشها القران كده، وهو والعرب كانت بتجري تسمعه ليه وتفرح بيه ليه وتأنس بيه ليه وتسعد بيه ليه، عشان الجمال اللي هي حساه. احنا انا اسف يا اخي، احنا عندنا بلاده لان ما عندناش الادوات اللي انا اسف يعني اللي ما يستطعمش بها القران. مش قال وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمض وقد ينكر الفم طعم الشهد من سقم؟ نعم يعني هو مريض قول له خد عسل، هو مش حاسس، هو بايظ، انا اسف هو خربان مش حاسس بالعسل، لانه العيب في العسل، العيب في اللي زي مش كده، والعين اللي عندها رمض تبص كده مش قادر يشوف ضوء اعشى. فبالتالي هو كده، احنا للاسف فقدنا الاحساس بطعم القران وجمال القران. ادينا اهو بنضرب مثل القران اعمل عقل اهو، اديني سبحت سباحه في الكون عجيبه جدا، وبعدين رجع لي الخلق. طب انت ايه علاقه الخلق بقى بالموت والحياه؟ عايز يقول لك ان انت اللي خلقك من عدم اصعب ولا رجعك تاني بعد ما خلقك؟ مش كده؟ مش لما جه في اخر ياسين سوره ياسين لما جه النبي الراجل للنبي صلى الله عليه وسلم وطحن عظم ميت، طحن عظم ميت وراح زره كده نفخه، وجالي النبي قال له ايوحي هذه الله بعد ما رم عقله؟ نعم مش كده؟ ايوحي هذه الله بعد رم؟ قال نعم، يحييك ويبعثك ويدخلك النار. ونزلت الايات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره. مش عايزه منطق يعني، انت اسهل لجد من عدم ولا بعد ما تيجي ترجع تاني؟ قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر. بص برضو الإعجاز، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار، والشجر الأخضر نار ده في شجر اسمه برخ والعفار، خضر تحكم كده عند العرب يولعوا يعملوا زي الولاعة كده شظية كده يروحوا مولعين. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فده مجال إعمال عقل. يبقى تقول لي ربنا سبحانه وتعالى قال لي إعمل عقلك، إن ده استدلال على إن ده ربنا واحد، إن ربنا سبحانه وتعالى قاهر، إن ربنا كما خلق لابد أن يعبد سبحانه وتعالى، وما ينفعش أبدا إن أنا أبدا بأي حال من الأحوال إن أنا ما أعملش عقلي فيما وظفه الله عز وجل لي سبحانه وتعالى. فبالتالي هي دي المسألة اللي احنا نقول إمتى أعمل عقل وإمتى ما أعملش العقل. فبالتالي بعد ما عملت العقل وبعد ما وحدت ربنا وبعد ما أمنت إنه واحد، طيب إزاي أعبده؟ عقل مش هيقول، مش كده؟ يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طب يا رب اعبدك ازاي؟ يروح بعت لي الرسل، انا خلاص امنت بيك. نعم طب اعبدك ازاي؟ ياتي دور الواسطه، يجي بقى ايه لازم نعم. عقلي فين بقى؟ ما انا مش عارف. هو قال لي اقيموا الصلاه، هاقيم الصلاه فين؟ هعرفها ازاي؟ هعبد ربنا ازاي؟ طيب ربنا مستحق للعباده، طب العباده دي ايه؟ يبعت لي الرسل يقول لي اعبدوه ازاي؟ قال لي اقيموا الصلاه، يا رب ازاي؟ يجي النبي يقول لي صلى الله عليه وسلم صلي كذا، الظهر كذا، العصر كذا، المغرب عاد، العشاء كذا، الفجر كذا، ودي كام ركعه ودي وهيئه الصلاه. فبالتالي طيب يبقى انا اذا انا عملت عقلي بالطريقه دي، وحتى القران لما جه خاطب العرب قال ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون، هو امرني بالعقل بس نزله بلغتي عشان افهم وعشان اعقل، مش عشان احط عقلي قصاده. ولا احط عقلي في مواجهه النص ابدا، لكن لابد ان يقف عقلي حيث اوقفه الشرع الشريف ولا يتعداها. لان المساله كده، اذا العقل زي ما قلنا حضرتك ان احنا تجاوزنا حدودنا واعملنا عقلنا في غير ما وظف له، ضللنا واضل. وده اللي عمل اشكاليه عند المعتزله، وعمل اشكاليه عند الاشاعره، وعمل اشكاليه عند القدريه، وعمل عند الجهميه، عمل اشكاليه كبيره جدا، لان العقل هو اللي سيطر وهو الحكم. طيب اذا انا خلاص عرفت دور عقلي، اعمله فين؟ اعمل ايه؟ اول حاجه لازم عقلي ده يشتغل، ومساله مهمه جدا، اول حاجه ارجع لنفسي انا، انا صح ولا غلط؟ انا طب طائفتي، طب قومي، طب الحزب بتاعي، طب الطائفه بتاعتي، طب الجماعه بتاعتي. اشتغل بقى هنا، لان القضيه احيانا العاده حاكمه، واللي معروف عند الناس صعب جدا مخالفته، وده كتير جدا اللي جابهت بيه الرسل، وحصل مشكله مع الرسل. وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون، كما قالت كما قال سوره الزخرف. احنا لقينا اهلنا كده، فخلاص قفلت. انا عيلتي بتروح عند البدو كل سنه عند هو كده، احنا بنحتفل بنقول احنا عايشين. يا عم انت هتيجي تغير لنا؟ يا انا وجدنا اباءنا على. فعقلي يشتغل هنا. طب انا حالي دلوقتي ايه مع ربنا؟ انا على الهدي، انا على الطريق المستقيم، انا على الصراط، انا ايه موضوع مع الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك لابد ان انتبه القضيه كده. ولذلك القران قال لهم اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. القضيه انا مالي، ابويا ايه، ولا عمي ايه، ولا جدي ايه، ولا قبيلتي ايه، ولا عشيرتي ايه، ولا طائفتي ايه، ولا شيخي ايه، ولا العالم بتاعي ايه، ولا انا مالي. طب فضيلة الشيخ كمان عندي تساؤل مهم للغايه في مواجهه التفلت، تفلت العقل. احيانا البعض مش عايز يعني يعمل عقله فيما لا يصح، فيما هو خارج نطاق حدود العقل، لكنه لديه وسواس ما، لديه يعني تصور ما يجبره على التفكر في هذه الامور، كيف يفعل؟ في ايه؟ فيما لا ينبغي ان يعمل عقله فيه. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نبيك صلى الله عليه وسلم حل لنا الاشكال ده. عليه صح؟ نعم. قال لي ايه؟ ياتي الشيطان الى احدكم. نعم. فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، لحد ما يقول له ايه؟ من خلق الله. صح؟ صح. مش ده يعني اهو ده نفس كلام حضرتك. صحيح. والنبي حلها لي. فليستعذ بالله وليصمت، يلغي الفكره من راسه خالص، ما يفكرش، مش هيوصل. لان كلنا بيعرضنا هذا الامر، الصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لما قولوا وقالوا يا رسول الله نجد في نفوسنا يعني، فقال الله تجدون ذلك؟ انتم متحرجين اللي انتم بتفكروا في ده؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان. شوف العجب، العجب لما انت دماغك تشت، او انا دماغي مش حضرتك دماغك ما تشتش، انا دماغي تشت ويحصل اللخبطه وايه اللي حصل؟ والنبي ده جه منين؟ طب الوحي، طب جبريل، طب نازل من السماء السبعه، والنبي يعرج بيه ربنا الى المعراج للسماوات العلى، ويجي يلاقي مكانه دافئ زي ما هو، يجي عقل بقى ايه؟ قل صدق الله بتاعتنا ايه؟ مش كده؟ قل صدق الله، الموضوع منتهي. يبقى اعمل ايه؟ اتهم عقلي واسكت، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان الشيطان هياخدني في السكه دي مش هرجع. وانا قلت لحضرتك وبركز ان عقلي له حدود، ساعه لما انا اعجز قدام الامر ده، هذه عاصمه، هذه عاصمه من قاصمه كبيره جدا، لان احيانا الشيطان يذهب بالنفس كل مذهب حتى يخرجها من المله والعياذ بالله. في الاخر هيقول ايه؟ يعني ساعات كلنا ذلك، يعني ساعات احنا في مباحث العقيده واحنا بندرس، وانا يعني بقول لك انا بكلمك عن نفسي وانا بدرس مباحث العقيده، اقول ايه يا دي اتجننت؟ قل صدق الله معايا حضرتك، لان انت احيانا بتدرس الفرق واختلافاتها والردود. ولذلك قالوا لنا ايه؟ علمونا واحنا صغار ما تروحش للشبهه وانت مش قدها. صحيح. لان ساعات الشبهه تاخد ما يرجعش، سكه الروح ما يرجعش. صحيح. فانت عارف اللي القاه في الماء مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتلى بالماء، يعني عارف القصيده دي يعني او البيت الشعري العجيب ده، رماه في البحر متكتف وقال له اوعى المايه تمسك، فانا متكتف ما ترمينيش في المايه، انا ما بعرفش اعوم اصلا، وبعدين انت راميني متكتف وتقول لي اوعى تتبل. فلذلك قالوا اللي مش قد الشبهه ما يروحش، اللي مش قد كلام الفرق ما يروح، يتعلم العقيده الصحيحه ويتدرج، وبعدين يدرس ردود العلماء، وبعدين ما يصدرش نفسه للمناظره، لان شفنا في المناظرات فضايح، ولو المناظر قوي يعني ساعات انا اشوف مناظرات بين حتى منتسبين اهل السنه واسماء كبيره جدا، اقول يا عم بلاش انت الله يسترك، لان اللي بيقوله ده لو التاني مصحصح بس التاني الحمد لله ربنا عاميه، نعم يروح مديها له هيعميه، استغفر الله العظيم يا رب. بالتالي المناظره ليها اصول وليها ادوات، ما ينفعش انت تروح لها ولا حد يروح لها الا هو متاسف. اللي حضرتك تفضلت بيه ده بارك الله فيك واحفظك يا رب ويسعدك، ان انا ساعه لما اعرض ليا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان زي ما قلت لحضرتك الصحابه رضي الله عنهم كان يحصل لهم ويجي يشكو نفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بيشكو نفسهم يا رسول الله نجد في انفسنا، قال الله تجدون ذلك، اللي بيعرض لي ويعرض لك من خلق الله؟ نعم مش كده؟ ده بيقول كده. نعم خليك كمان اخذ حقك لسؤال مهم. احيانا بعض القبوريين الشيعة وغيرهم والفرق لما تسألهم عن امر ما يقول لك لا ده ما تعملش عقلك فيه. نفس هذا المنطق يطبقوه على حياته. كويس الله يفتح عليك. بيقول لك احنا، ده بيقولها بالنص، احنا مش بتوع كتب. نعم مش كده؟ احنا مش بتوع علم، احنا بتوع التجربة. نعم. صح كده؟ صح. حضرتك الكلام لازم ينضبط. اذا كان الامر عبادة، اذا كان الامر عبادة. متعلق بالعبادة. ايه هي العبادة بقى؟ زي ما قلنا قبل كده وركزنا كتير جدا على العبادة، لان اللي بيقولوا فيه دول اما غيب اما عبادة. صح؟ غيب بمعنى ايه؟ الولي جالي، النبي جالي، صح؟ الخضر جالي، الدسوقي غالي، البدوي غالي، ده حصل، ده شفته، ده في المنام، ده حصل، ده مدرك، زي الفيديو المشهور دلوقتي لشيخ من الشيوخ الكبار الان الكلام ده كان متقال من ايام عبد الحليم محمود شيخ الازهر السابق، مش عايز اقول اسماء، وكان بيقول احنا كلنا بنعمل رحله لحد جامع الامام الشافعي عصر يوم الجمعه، النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى موجود عند الامام الشافعي من كل جمعه من العصر، فكانوا يمشوا من الازهر لحد الامام الشافعي، مش مسافه كبيره، مش عارف حضرتك عارفه ولا لا، مسافه كبيره جدا. وبعدين رضي الله عن الامام الشافعي ورضي عنه يا رب وارضاه، ويروحوا ولسه الكلام ده سمعوا اول امبارح من شيخ برضه مش عايز اقول اسمه، احنا بنروح عشان وللاسف وراء الموضه بتاعت الليمون دول واخدين وراهم بتوع اندونيسيا وبتوع شرق اسيا اللي بيدرسوا في الازهر اغلب المساكين، وعمالين يدندنوا عند الامام الشافعي وعمالين، فبالتالي ده غيب. صح؟ يبقى الغيب لا اعمال فيه للعقل، العبادة لا اعمال فيها للعقل. انت حضرتك بتطرح طرح مهم جدا جدا جدا. نعم. ان ايه؟ ان المسألة مش ما تخضعش العقل، لا تخضع للدليل. نعم. لان العبادة زي ما قال اهل العلم العبادة توقيفية. يعني العبادة توقيفية يعني ما ينفعش انا اخترع عبادة، مش كده؟ زي ما قال الامام مالك، من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم ان محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. يبقى النبي ما بلغش كل حاجة، لان ربنا قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فبالتالي لابد انت هتيجي تقول لي اصل ديننا المساله احنا بتوع ذوق، مش كده؟ واحنا اتكلمنا قبل كده في حلقات طويله عن الذوق وعن الكشف، مش كده؟ وقلنا ان الذوق ده ذوقي ولا ذوقك ولا ذوق مين ولا انهي ذوق فينا. لابد ان ينضبط كل شيء بضابط الشرع الشريف، لان اللي انت بتخترعه دلوقتي بتقول لي اصل انا اللي بيحصل لنا ده مش بتاع كتاب وسنه، مش بتاع علم، مش بتاع كذا، ده عقل او احساس. طب انت احساسك ولا احساسي؟ طيب الاحساس ده زي ما قال بعض اهل العلم من السلف، تعرض للقلب نكته من نكت العباده، يعني في عباده تخطر على بالي فلا اذهب اليها الا بشاهدي عدل، كتاب الله وسنه رسول. شايف الكلام عامل ازاي؟ يعني تجي لي يطرق عليا الفكر ايه ان ان ان ان العباده دي ان اعمل كذا، ان اقول يا لطيف 666 مره، ان اقول يا رؤوف مش عارف كم، مش عارف وباب الذكر مفتوح، لكن ما الزمكش بيه، ما اقولش دي طريقتي كده، ما اقولش عشان ازلك بالذكر تقول لي مش عارف ايه ولا مدرك ايه. منين جبت الكلام دوت؟ وهل انت اطهر ولا اقرب ولا اعلى ولا افهم من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والقضيه ان انت تقول لي اصلي دي تجربه، احنا دينا احنا طريقتنا طريقه تجارب، مش مش مش طريقه كتب ولا طريقه قال الله انتوا بتاخدوا علمكم، ما هم قالوا كده اخذتم علمكم ميتا عن ميت ونحن اخذنا علمنا من الحي الذي لا يموت. انت حضرتك وديتني نقطه مهمه جدا، لان القضيه كده وهو رايح السكه دي، ما سكه الروح ما يرجعش. طيب عقلك انت ولا عقل انا ولا ذوقك انت ولا ذوقك انت ولا شيخك انت ولا شيخ انا، ويقول لك كل شيخ وليه طريقه. لا يا حبيبي الكلام ده مش عندنا، تتعلق الامر بالعباده فهي طريقه واحده توقيفيه. نعم. العباده دي جبتها منين؟ جبتها منين؟ نعم. من ربنا، من الله، من الصحابه، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش اخترع عباده بعد النبي صلى الله عليه وسلم والا اتألى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمساله كده، يبقى في العباده او امر متعلق بالغيب. طب الامر الغيب ده قل لا يعلم السماوات والارض الغيب الا الله ولا يعمل العقل ابدا في الغيب ابدا الا اذا كان الغيب متوصل اليه بوسيله مشروعه. نعم. اصل يقول لك ايه وسيله، عشان بس ما يستدلش عليها برضه ياخدني في سك، واحد يصطاد لي كلمه يقول لك ازاي انا بعرف الجنين في بطن امه، واد ولا بنت، مش كده؟ فالغيب او يعرف الشمس هتطلع بكره ولا هتغيب ولا المطر هينزل ولا مش هينزل، ودرجة الحرارة بكرة ودرجة الحرارة الأسبوع، مش كده؟ بيقول لك ما هو غيب أهو، أقول لك كل غيب يتوصل فيه بوسيلة المشروع ليس غيبا. كل غيب، قاعدة هي، كل غيب يتوصل بيه لوسيلة بوسيلة مشروع مش، لكن الغيب المطلق بقى إن أنا أقول لك أنت هتتجوز مين وهتخلف إمتى ومش عارف إيه وما تتجوزش فلان أصل أنت برج مع برج الأسد مع برج الفيل مع برج الجاموسة، الكلام ده ضلال لأن ده غيب. فالغيب لا إعمال للعقل فيه. والغيب خلينا كمان ناخد يعني هذا المحور، مش عايز اقفله، انا عايزه ادي له مساحه اكبر. اتفضل ناقش فيه مساحه اوسع، بس خلينا نروح لفاصل ان شاء الله قصير في الشيء. تحب مشاهدينا الكرام، سنذهب الى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقه. قلنا لكم مشاهدينا الكرام في الفقره الثانيه والاخيره من هذه الحلقه منارات السبيل في زمن الفتن والتضليل مع فضيله الشيخ سعيد رمضان الداعي الاسلامي. اهلا بكم مجددا فضيله الشيخ. مرحبا حبيبي، اهلا وسهلا. عندنا يعني محور في غايه الاهميه وسيكون له وقته وإن شاء الله نكمله في الحلقة المقبلة، استدل ثم اعتقد. من أين نبدأ في هذا المعنى الكبير؟ أولا هذا الركن الركين والمحور الأصيل لابد أن يكون له جذور، جذور في المنارة السابقة. نعم. ما ينفعش يبقى معزول عنه. نعم. استدل ثم اعتقد. ثم اعتقد. المحور ده او المنارة دي من اخطر واهم ما يكون، اللي بتفرق بين اهل البدع واهل السنة المبدأ ده او القاعدة دي او المنارة دي. اهل البدع يعتقدون ثم يبحثون عن استدلال دليل، يبقى الاول هو جات له فكرة وابتدى ايه يدور على الادلة اللي تمشي وراها، له فكره تشربها عشان ما تبقاش باطل فنروح نشوف لها حق. انت حضرتك كلمتني في قبل الفاصل، والفاصل المهم اللي احنا يمكن ما انتهناش من كلام منه، ان هو بيقول انا مش بتاع العقل، مش بتاع عقل الموضوع اصلا، ذوق او احساس او كذا. فهو يبتدي يدور على حلها ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم بيجينا حي، النبي ما ماتش، بيجينا حي بنشوفه يقظه، مش كده؟ طيب يا عم ازاي يروح يدور بقى على دليل؟ هو بيجي لهم حد، وانا قلت لحضرتك سابق اني انا شفت استاذي، كان ليه استاذ وكان يقول لي استنى المشهور على ستنا، ويقعد كده وتقول لي، يقول يبص كده في الركن ويقول ستنا، بتقول ستنا زينب بيجي له زعمه. وكان امين المكتبة عندنا كان يقول لي يا ابني ده ولي من اولياء الله، ده بيشوف النبي يا ابني. طيب فبيظهر لهم، وده قلت لحضرتك قبل كده سابق، من تلبسات ابليس، لانه بياخد الانسان بياخده لسكه تاني خالص. الكلام ده انا ببينه لان الكلام ده متاح الان ومتشاف الان ومبين الان ومذاع الان. انت اصلا انت ما شفتش، هم بيشوفوا فعلا، بيشوفوا فعلا وبيحسوا فعلا وبيسلموا فعلا فعلا معايا حضرتك، وبيجي له ويظهر له فعلا. لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ظهر للصحابه. طب ايه الدليل يا عم ان النبي جن؟ اصل انتوا مقفول عليكم، اصل دي ديننا مش دين عقل، انتوا لسه بتقول العقل مش بيتحكم في كل حاجه، مش احنا لسه بنقول في كده؟ نعم. طيب يروح مستدل بقى بالقاعده دي على ايه او بالفكره دي بايه؟ هو خلاص تبع هو وشاف حاجه وحس باللذه وحس بالنشوه، وربما يجري عليه الذي ظهر له بعض الكرامات اللي بيقولوا عليها كرامات، احنا بنسميها خوارق العادات. وفرقنا او نفرق بين الشيء الخارق للعاده وبين الكرامه. الشيء الخارق للعاده ممكن يحدث لاي حد، ممكن يحدث للكافر، ممكن يحصل لاي حد العاصي، وشفنا كتير على ايد العصاة خوارق للعادات. لكن هي كرامه ولا مش كرامه اللي بيفرق بقى بين اولياء الشيطان وبين اولياء الرحمن. فبالتالي هو يروح مستدل بقى ايه، خلاص هو اقتنع ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه حي، او يشوفه يقظه. طب جبت الكلام ده منين؟ يقول لك الله ده مش الانبياء حياء في قبورهم. وبعدين اقول لك يا سيدي، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش قال كلما سلم علي مسلم رد الله علي روحي فارد عليه السلام؟ طب كم مليار مسلم في اليوم والليله بيصلوا على النبي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ايه حي. فانتوا بتنكروا ايه؟ بتنكروا حياته البرزخيه ازاي؟ فانتوا مش شايفين واحنا بنشوفه. فبالتالي هم يروح يبقى هو اعتقد ثم ايه؟ ثم استدل. يجي يقول لك البدوي له مدد، الدسوقي له مدد، الشاذلي له مدد، الرفاعي له مدد، مش عارف ايه له مدد، سيدة زينب رأس الدوان مدد مدد مدد مدد، مش كده؟ هم بيقولوا مدد. وانت شفت البدوي كان مولده الاسبوع اللي فات، والله العظيم يا شيخنا، والدسوقي كان امبارح، مش عارف الاول امبارح، اقسم بالله انا بكيت بكى لان جايبين بعض المشاهد، والله العظيم يا دكتور انا اتزلزلت زلزله وانا قاعد لوحدي. كيف كيف خال على هؤلاء أن يستغيثوا بميت، وكيف أن يستعينوا فيما خص الله عز وجل نفسه به؟ كيف تقول لا تسوقش في ابني ولا نجح لابني ولا عارف حضرتك؟ لا يتصور هذا. طيب بيجي يقول لك أصل إيه، هو اعتقد إن له مدد خلاص، اعتقد أهو. نعم. يروح يدور على استدلال منين يا مولانا ينفع يقول آه، يقول لك آه مش ربنا قال كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يبقى بالتالي لهم آه، انكر بقى القرآن. فبالتالي هو يعتقد ثم يستدل، دي أهل الأهواء. لكن إحنا وإحنا بنحكم عقلنا أو الوحي بنحكمه في كل شيء، حتى على العقل، حتى ما تراه عينين. قلت لحضرتك لو شفت الصحابة وهم بيتقاتلوا هقول صدق الله. طيب العجيب بقى ان في موضوع، يعني واحنا بنفتح الكلام مستندين على كلامنا السابق في تحكيم العقل او الذوق او التجربة او الخبرة، ان الآية الكريمة ودي موضوع فاصل جدا مرعب. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له قل ان ضللت فانما اضل على نفسي، اسمع بقى دي، وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. الآية دي يا دكتور تخلي الواحد ينتبه، ده النبي صلى الله عليه وسلم أوقف، خلي بالك بقى، هداه على الوحي. نعم. تاني، النبي صلى الله عليه وسلم أوقف هداه على الوحي. هو اهتدى ليه؟ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت بص فبما يوحي إلي ربي، ده النبي الهداية سببها الوحي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم يكن وحي مش كده؟ قال له وجدك ضلا فهدى، ضلا يعني مش معنى ان هو ضل والعياذ بالله بيعبد غير ربنا، ضل لا لم يعرف الحق كله. فبالوحي اصبح النبي نبيا، ولولا الوحي ده النبي يقول كده، قل ان ضللت، ربنا بيقول له كده، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ان ضللت فانما اضل على نفسي، وان اهتديت بايه؟ بما يوحي الي ربي. فالوحي كان السبب في هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب غيره من البشر أصحاب العقول بقى وأصحاب النهى وأصحاب اللي عقله الكبير وعقله الصغير واللي كبير واللي تخين واللي ذكي واللي غبي، إزاي ما يهتدوش بالوحي؟ فالوحي حاكم على تصرفي وتصرفك واعتقادي واعتقاده. يبقى هنا القاعدة الأساسية، الأول أستدل ثم أعتقد. طيب إيه هو الدليل؟ الدليل احنا بنقول استدل. نعم. الدليل في اللغة هو المرشد للمطلوب، اي حاجة ترشدني للمطلوب اسمه دليل. انا مسافر ومعرفش السكة، ده الدليل. انا رايح احج ومش عارف احج ازاي، اللي هيحج بقى ده الدليل. انا رايح اتعلم وعلم الحديث وانا انت الدليل بتاعي في علم الحديث، انت الدليل بتاعي في العقيدة. فالدليل هو المرشد الى الايه؟ الى المطلوب. وهو في الاصطلاح هو ما امكن ان نتوصل به من خلال النظر الصحيح فيه الى معرفة المطلوب. ده بالايه في الاصطلاح؟ ما امكن ان يتوصل به من خلال النظر الصحيح الى الايه؟ الى معرفة المطلوب. طيب المشكلة بقى ما ينفعش، وده بنقررها، اعتقد اي اعتقاد ما ينفعش، لا يجوز لا يصح ابدا ان اعتقد عقيدة في الله او في رسوله او في الملائكة او في الكتب او في الرسل او في اليوم الاخر او اي عقيدة، الاموات بينفعوا الاموات بيضروا، المدد العون الاستغاث، اي عقيدة ما ينفعش اعتقدها الا بدليل صحيح نقلي صحيح صريح. احنا قلنا قبل كده لابد ان يكون صحيح صريح. صحيح صريح يعني ايه؟ صحيح من كتاب الله او صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صريح الدلالة، ما فيهوش لخبطة، ما فيهوش انت تفهم حاجة وانا افهم حاجة صريح ما فيهوش. وهنبين من خلال هذا المحور المهم جدا جدا جدا جدا ازاي الاول قبل ما تعتقد اي حاجة لابد ان يكون عليها دليلا، ولا يجوز لك ان تسبق الاعتقاد او ان بايه بهوى النفس. لان حتى العلماء هما بيتكلموا، اهل السنة بيتكلموا يقول لك دول اهل الاهواء، مش كده؟ يقول اهل الاهواء والبدع. امال ايه اهل الاهواء؟ ليه؟ لانه هواه هو الحاكم، وبيجيله الهوى في حاجة ويدور له على دليل. يجي الشيعة يسبوا سيدنا معاوية ويسبوا الصحابة ويكفروا وبعدين مش لاقي له حل، ده هوى، يروح ايه يقول لك القرآن متحرف، يروح فاهم في القرآن فهم غير الفهم الصحيح لايه اللي جاء. فبالتالي هو اعتقد ويدور له على ايه؟ عشان كده سموهم اهل الاهواء. انا هوايا فين؟ هوايا هنا، ادور له بقى على ايه؟ ادور له على دليل. على دليل. دي ده عشان كده سموه اهل الاهواء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرني تحذير شديد جدا وقال لي افرايت من اتخذ الهه هواه. هواه نعم يا رب. ازاي؟ ايه مرعبه. ازاي إيه لا إيه اله هواه. وبعدين طب شوف بقى قاعده بترتب عليها ايه، واضله الله عليه. شوف القاعده عملت في ايه بقى، لان هو مش متجرد، ده عالم. ده خلي بالك ربنا مش هادله، اضله الله على علم. انت شايف دلوقتي ولا شايف؟ صحيح. علماء والله العظيم، علماء والله العظيم علماء، لكن لانه اتبع الهوى اضله الله. وبعدين عمالين يغنوا له مدد يا سيدي فلان مدد، وهو قاعد ده لسه ما ماتش، ما تعملوش مقام، وهيتعمل له مقام بعد ما يموت هفكرك ان شاء الله. مدد يا سيدي فلان، نظره يا سيدي فلان، وهو قاعد حي، وهو صدق نفسه ان هو بيدي مدد وبيدي نظره. معايا حضرتك؟ لانه الفرق بين الاثنين في الشيخ، ما هو نظره ان هو ينظر له بعين الايه، بعين الرضا، بعين القبول، وعين الرضا، وعين الايه المدد، وعين ال بقول له نظره ومدد. بص لي وبعدين مد لي، يعني انا جاي لك فانت بما سيمد. بيمد ايه؟ هيدي له ايه؟ هيدي له في سنانه ان شاء الله، استغفر الله العظيم. هيدي له صحه لو عايز، هيدي له علم لو عايز. السماء مفتوح الباب. ما احنا قلنا بقى من الغباوه، يعني انا اذل نفسي ليك ليه؟ معايا؟ ما انا وانت ده ربنا عزني. هو هيجيب لي من فين اللي انا هطلب منه؟ ما هو كده بقى، ما هو انت هيجيب لي من فوق. ما دي كرامه له يا مولانا. انت هو ليه عند ربنا حال؟ فاللي ليه عند ربنا حال ده هو ان انت ما تعترضش، ده هو ربنا اداله، انت مالك انت؟ والحال اللي هو اداله وفوضه ربنا، مش هقول لك الكون ربنا فوض الكون لاقطاب اربعه يتصرفوا فيه سبحانه وتعالى، فالاقطاب الاربعه ربنا ادالهم فانت هو ربنا مديله موكله ان يتصرف في الكون في الفتره دي. معايا؟ والاولياء كده، ربنا مديهم المدد ده، وربنا مديهم الكرامه دي، وربنا مديهم مفوضهم ربنا سبحانه وتعالى، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. فانظر لي، فنظره يعني ايه نظره؟ مش كده بيقولوا نظرة يا ست؟ مش بسمعها؟ نظرة يا ست، نظرة يا سيدنا النبي، نظرة يعني ايه؟ انا جاي لك بص له، ونظرة ومدد، مش كده؟ مدد مدد مدد مدد يا ونغني مدد يا نبي، يعني في ايه؟ استغفر الله العظيم. فبالتالي أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ليه في كل السيرة ومفيش نموذج حصل مع صحابي بالشكل ده؟ وده الحجة بقى اللي هم ايه؟ يقول لك أصل دول كانوا النبي بينهم مش محتاجين. للتابعين والاجيال. لا، ما هو مات النبي صحيح وهم احياء. نعم مش كده؟ ما هو مات النبي وهو احياء. وبعدين زي ما قلت لحضرتك سابق، لما اختلفوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابه في ثقيفه بني سعيد الانصار عايزين ياخدوا منهم الخلافه، وسيدنا عمر وسيدنا ابو بكر اسمعوا وسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن، ويروحوا يحلوا الاشكال الكبير ده. فلو كانت الموضوع حل، ما النبي ده لسه ما اتدفنش بقى، ده لسه ما اتدفنش صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ده لسه ما اتدفنش، ما الحقنا. طب انت احسن ولا ابو بكر يا فلان اللي بتدعي اللي انت بتشوفه، انت ولا عمر ولا عثمان اللي شهد لهم ربنا وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ شهد لهم شهد لهم شهد لهم، مش انت اللي عامل لي فيها ابو عرام. لا، ده بالتالي اين عقولكم؟ انتوا بتفضل اصل اقول لك اصل انتوا ربنا سبحانه وتعالى في نهايه الزمان المدد بقى، لما بيبعد الزمن الوحي فلازم ربنا يقيد بعض عباده، اي كلام في اي طحينه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ خلاص. ولذلك ليه السكة دي ما فيهاش رجوع فاضل الشيخ سعيد؟ ما هو السكة دي ما أنا قلت لحضرتك سابقا. نعم. اللي بيروح تخطفه ما بيروح ما بيرجعش. نعم. إلا في ناس رجعت بفضل الله سبحانه وتعالى. ودول قليلين قوي. لكن السكة تروح ما يرجعش ليها يا دكتور. هقول لك. أنا قلت لحضرتك الكلام ده سابق. الشيطان عليه لعائن الله له مع كل إنسان طريقة. قلت لك الكلام ده قبل كده. فدول مش نافع معاهم ايه لا كذا ولا كذا، يروح واخده بسكة العبادة، وبعدين عشان يخطفوا الخطفة اللي مفيهاش رجعة يروح مورين له بقى، يجري على ايده بعض الايه المعجزات. طب انا شفت بعيني، وبعدين بعد ما يشوف بعينه يجري التانيين يوريهم ويجيلهم في المنامات، لان كل كلامهم منامات. كان بيحكي احدهم فبيقول لك كنا قاعدين مع العمدة، وجاي شيخ من شيوخ كبار، فبيتكلم وكان في مولد في البلد، فالاخ بيكلمه بيقول له قدام العمده يعني، فبيقول له لو سمحت الدليل المولد ومش المولد، وقال لي جبت له كل الادله القرانيه من كتاب وسنه وهو ايه قافل كويس. قلت اكلمه بالعقل، طب المولد ينفع اللي بيحصل فيه من والعياذ بالله بعد عن ربنا وغنى ورقص واحيانا زنا واحيانا حشيش واحيانا كذا. فسكت قال له اقول لك بقى الاجابه ايه. بص بقى قال له في واحد من الاولياء قعد زعلان من المولد واللي بيحصل فيه فنام، فلقى نفسه اعزك الله بيتبول في البحر. شوف الجنان. فلو هو بيتبول البحر طلع معاه جن او ملك من البحر عايز يخطفه، فقال له ايه في المحيط. فقال له تعال، قال له انت نجست المحيط. قال له بقى المولد نجس المحيط. قال له يعني شويه الرقص والزمر هم اللي نجسوا المولد. شوف شوف الخبل. ويجي له الشيطان فعلا في المنام ويقول له ايه. طب تخيل بقى واحد شاف المنام كده لسه بيتكلم عن المولد وروح جاي له المنام بالليل ويقول له انا جاي ملك جاي لك من السماء ولا. وشفنا الكلام ده وكتير جدا جدا جدا المنامات والرؤى. لذلك قلنا المنامات والرؤى لا ينبني عليها حكم. يقول لك جالي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا كنا نقول في الحلقات الممتده اعاده زر اعاده التشغيل، لما يحصل ده والانسان يحس بلبش في دماغه يرجع تاني للقران والسنه. عجباني. نعم. زر اعاده التشغيل. والله مع احيانا الناس بتخطف يعني تروح. بالتالي الكتاب والسنه عاصم. يرجع للكتاب والسنه عاصم. نعم. انا انت مين وانا مين. نعم. كل امر، هذا الامر صغير او كبير، اعرضه على الميزان. والله استقام مع الميزان كان بها، لم يستقيم ايا من كان، ما رايت ما شعرت ما جاءك ما شعرت ما جرى على ايدك من معجزات اي مكان خلاص ده بقى مش الصح وده اللي صح. سلامة. نعم. ما هي السكه كده. واحتاط المرء لدينه يعني حتى لو كان في الامر فيه نسبه من المتشابهات يحتاط لدينه. الله يفتح عليك. ولذلك انا احيلك حضرتك في الباب ده واحيل اخواني على كتاب الشيخ التيمي رحمه الله، الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. نعم. لان المساله ان انت بيروح سكه اللي بيرجعش زي ما حضرتك تفضلت وانا مسميتها قبل كده. يعني السكه دي للاسف مزلق خطير، وبعدين عزك الله بيرفعه وياخده يحج انا اسف يعني ويروح بيع بس ما يخلوش ايه يكمل مناسك الحج ويوديه عرفات ويرجعه ما يقعدوش حتى للمغرب ويشوفوه في الحج زي ما قال شيخ الاسلام. فبالتالي انت متخيل واحد يروح الحج ويرجع ده؟ لا انت مين انت. وشوف انت ممكن تكون فما كانش عندك الضابط. ليه فتره شيخ الاسلام وما قبلها كان في رواج مثل هذه الامور؟ فتره ايه؟ فتره شيخ الاسلام ابن تيميه. ما هو ده لا قبليه قبليه على طول. هو حصل انحراف من اول. نعم. من اول لما ترجمت الكتب اليونانيه. أي. ودخلت الفلسفه التصوف ظهر في لما حصل الفتح العباسي والدنيا اتفتحت على الناس، فحصلت فتره الزهاد وبدا التصوف بدا سني ان صح التعبير، يعني مش عايز اسمي التصوف، بقى على ايد الجنيد وغيره. ابتدت اهل السلوك، اهل السلوك ابتدت بعد كده يحصل ترجمه الكتب. احنا التصوف كذا نوع. نعم. تصوف اشراقي، تصوف فلسفي، تصوف يقولوا عليه ايه اسلامي او سني. نعم. فحصل ابتدت ايه فلسفات اخرى دخلت عن طريق التصوف الاشراقي، ان هو يقعد بقى ويعيش حياته ما يختلي، اللي هي في علم اليوجا لو حضرتك. نعم. قرات هذا الكلام، ويناسب نفسه تصفه ويبتدي بقى ايه يعيش في التجرد، ويبتدي حتى زي ما قلت لحضرتك وانت بتقول لي ايه العاصم. العاصم في الكلام، انت عارف القصه اللي بيحكوها عن الجيلاني على ما اذكر، لما كان في الصحراء وسمع صوتا يقول انا الله وقد احللت لك المحارم. سمع صوت كده يا فلان ورع وصوت مش عارف ايه، فقال اخسأ يا لعين، لقد قال الله عز وجل في كتابه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ايه اللي عصمه؟ العلم زي ما حضرتك تفضلت. ارجع لكتاب السنه، ايه اللي احللت لك المحارم دي؟ يعني انا الله احللت لك المحارم، او انا ربك احللت لك المحارم. انت متخيل حضرتك واحد ماشي في الصحراء ويحصل له الكلام ده؟ فهو بيحصل لهم الكلام دوت، بيحصل لهم ويظهر لهم، اما النبي اما الحسين اما البدوي اما الرفيع اما رسول الله اما ابو بكر اما بلاش ابو بكر. مش مشكله معضله حقيقيه، لان في بعض السياقات والحوارات الشخصيه مع البعض بنتوقف عند هذه اللحظه، شخص يكلمك من عالم وانت تتحدث من عالم. نعم. مفيش نقطه التقاء للاسف. احنا قلنا لحضرتك اغلبها إيه؟ متعلقه بالمنامات ومتعلقه بما شعر وراى به. وانا هنا لا الوم صدقه، يمكن صدق ما مشاعر الخاصة به، لكن الوم ان احنا بنتكلم من عالمين. احنا قلنا حضرتك. نعم. واحنا بندرس العقيدة في المهد. نعم. قلنا لابد ان تتحد الاصول انا وانت. احنا نستدل اصول الاستدلال، نستدل بها انا وانت، انت هتستدل بحاجة وانا استدل بحاجة، هنتفق ازاي؟ لازم ميزان واحد اللي نوزن بيه. فاذا انت بتوزن بميزان وانا بوزن مش هنتفق. فلا بد من ميزة العقيدة الاسلامية انها عقيدة مبرهنة ممنهجة. ما ينفعش اقول لك خيالي وخيالك وعقلي وعقلك وقلبي وقلبك، لا قلبي وعقلك. واحنا لسه قايلين حاليا دلوقتي الراجل قال لك يعرض لي العارض فلا أقبله إلا بشاهدين، الكتاب والسنة اللي هم العواصم من القواصم. فبالتالي هي الباب ده العظيم اللي دخل منه الشيطان على كثير من الناس. وانا قلت لحضرتك الانحراف العقدي اللي حصل في هذا السلوك، سكه الروح ما بيرجعش فعلا الا من شاء الله عز وجل له الهدايه. انا الراجل بيقول له احللت لك وانت شايفهم، بيقول له من اطاعني دخل الجنه، من وقد جاءني جبريل وقال من رضيت عنه ارضاي مش عارف ايه، ومن رضيت ومن احبك ادخلته الجنه ومن احببته. شفت انت حضرتك الفيديو ده مش عارف ولا لا المشهور. فبالتالي لابد ان ينضبط هذا الضابط بالشرع الشريف. يبقى بالتالي الاول قبل ما اروح اي اعتقاد استدل الاول، ما جيش انا حالي ومحتالي يقول لك اصل ده حال، انت مالك، انت مسكين، انت لسه ما تعرفش، ما تعترضش، من اعترض انطرد يا عم اهدى بس، احنا مش بتوع، انت على قدك، انت خليك في اللي انت فيه يا عم، احنا مش زعلانين منك بس ما تعترضش علينا، احنا في سكتنا وانت في سكتك. صح. طب يا عم سكه ايه دي؟ سكه السلام. لو ترك الدين لسكك لما بقي دين، انتهينا. نعم، انا شايف ده الاصل اللي دايما الواحد يعني حاضر في ذهنه، ان هذا الدين محفوظ بحفظ الوحي، هذا الوحي، لان علشان اي حد تعرض له سكه فانها عندك المرجع المحفوظ من قبل الله عز وجل الى يوم القيامه تعود ليه. وكل واحد فينا جات له سكه سحب في السكه مش هيبقى فيه دين. مزبوط. زي الاديان والشرائع اللي قبلنا ضاعت لمثل هذا يعني. الله يفتح عليك. اشكرك فضيله الشيخ سعيد. عفوا دكتور نجيب. الله يحفظك الله يعزك. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا نهايه هذه الحلقه، دمتم في خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله.